سلام عليكم. يسولف لي أحد الأصدقاء كان يعمل في سجن في منطقة المعقل في العراق. يقول لي يا أبو طلال، عام 2011 شفت لي شوفه شيء غريب. يقول أنا كنت موظف جديد عندهم، وأنا ما لي علاقة في السجون، لكن أنا شغلي يعني قانوني. فيقول كان دوامي ذاك اليوم دوام يعني مسائي. فيقول لما دخلت من البوابة، والبوابة يعني تتفرع في جزء يروح للجهات أو الأقسام القانونية، وفي على اليمين يكون بوابة السجن اللي هو سجن المعقل. يقول يا أبو طلال في فراش مصر الجنسية. يقول بالبداية أنا ما حسب إنه فراش، اللي عرف إن هذا مسجون ويعني مستخدمينه كفراش، فمتعود ان عادي المساجين يكونون موجودين في ساحة التشميس او في الممرات، لكن ما يطلع خارج بوابة السجن الرئيسي. المهم يقول انا في ذاك اليوم بالليل واشوفه طالع من الباب، باب السجن الرئيسي، وقاعد ينظف برا، وشوي راح جهة الشارع. فقمت اصرخ انا تعال وكذا، وانا يقول جديد ما اعرف شو السالفه، لكن خفت ان هذا سجين ويبي يهرب. فيقول يلتفت علي عندهم مشرف يعني مسائي للسجن، يلتفت علي ويضحك، قال لي خله خله خله. قلت له معود هذا سجين. قال مالك شغل، هذا قصته قصه، تعال تعال قد قد. يقول قعد جنبه ويقول لي انت عاد شنو تشتغل، شنو شغلتك، شنو كذا. فقلت له انا الله يعافيك بعرف هذا ليش مأمنين فيه انتم، يمكن ينحاش يمكن شيء ومو خايفين ليش. قال لي هذا قصته عجيبة غريبة، لو تعرف القصة يقول لي راح تستغرب. هذا الله يسلمك كان عايش في العراق فترة الثمانينات، وهو ومعاه ولد عمه يشتغلون في أحد المحلات لذبح الدجاج الحي. المهم وتزوج من فتاة عراقية وعاش. يقول حتى لما جاء زمن ترحيل المصريين من العراق في عام 89، وهو رفض أنه يطلع، وهو ولد عمه تخبوا لأن هذا صار عنده عيال وكان مستقر، فتخبى فترة لين عدت أول سنة ثاني سنة وصار غزو الكويت والناس نسيت سالفة ترحيل المصريين، فطلع مرة ثانية رجع يشتغل في محل الدواجن وكانت ماشية أموره، والكلام هذا في البصرة. المهم وتمر عليه تقريبا 5-6 سنوات في سنة 97، الرجل بدأ يتضايق من تصرفات زوجته، وهذه زوجته كانت متحكمة فيه بشكل غريب جدا، لكن ما كان يرفض لها أي طلب. عنده منها 3 أولاد، وولد عمه كذلك اشتغل معاه في نفس المحل وساكن معاه في نفس البيت. المهم صحيح انه كان متضايق من زوجته وتصرفاتها، وكانت تغلط عليه وتسيء له، لكن كان مطيع يعني دقوده قود، ما يتكلم ولا يفتح فمه بكلمه. وتمر فيه الايام والسنين لين عام 2003، وتحديدا بعد سقوط صدام بشهر شهرين، وكانت الاوضاع الامنيه في أدنى درجاتها، كانت فوضى. يقول في هالسنة بعد سقوط صدام ودخول القوات ومنها البريطانية اللي مسكت بعض المراكز الأمنية عندنا في العراق، وانت عارف هالقصة هذه. يقول ايش صار مع هالمصري هذا، اسمع السالفة. يقول هو كالعادة صحيح ان الأوضاع صارت يعني تخوف، لكن كذلك يعني هذا مصدر رزقه، يعني لازم يفتح المحل ولازم يشتغل ولازم ومستمر هو ويا ولد عمه، والناس كانوا محتاجين يعني هل الدجاج الحي، وتعرف الوضع الغذائي كان متزعزع. ويقوم في أحد الأيام قال حق ولد عمه: أنا بروح قبلك للمحل، محل الدواجن. ولد عمه قال: زين إن شاء الله، أنا بس أبدل وكذا وألحقك على المحل. وفعلا هذا طلع من البيت وراح للمحل، بعدين تذكر أن ناسي لها أغراض أو يعني طلب كانوا موصين الزباين، فكان يخاف يخبيه في المحل يحطه عنده في البيت، فرجع مرة ثانية للبيت بسرعة. لما دخل البيت يدور على ولد عمه في الغرفة ما لقاه، استغرب، راح لزوجته يسألها ويلقى ولد عمه مع زوجته بوضع يعني كأنهم زوجين. قلب الدنيا وعصب وبدأ يضرب بولد عمه، وعلى طول راح جاب سكين وبدأ يطعن في ولد عمه لين طاح على الأرض. لكن ولد عمه إلى الآن كان في روح، يقول: توقع ايش سوى فيه. سحب ولد عمه من البيت وطلع عليه الشارع، يقول: في الشارع في ممر مجرى للأمياه، مياه يعني عفوا مثل الأمطار أو شيء كذي، فتمر فيها المجرى. قام مسك ولد عمه، وهو ولد عمه ينازع الحياة يعني، ويحط راسه على المجرى هذا ويقوم ينحره مثل ما يسوي هو مع الدجاج. شلون؟ فهو عارف انه راح يسيل من الدم، وعندهم طريقة لما ينحر الدجاجة يحطها على نفس المجرى عشان الدم ما يتوزع في المحل. يقول سوى في ولد عمه مثل ما يسوي هو في الدجاج، انحره وحط على الممر وقعد جنبه يدخن سيجارة لين شاف انه صفى دم ولد عمه، ويسحب جثته ويرميها على الشارع. ورجع مرة ثانية الى باب البيت، طبعا زوجته خافت لكنه ما كلمها. الرجل يقدر على الرجاجيل لكن ما يقدر على زوجته. يقول ما كلمها ولا جاب لها طاري ولا حتى عاتبها، ما يقدر يحط عينه بعين زوجته. لكن يوم شاف ولد عمه قام وذبح ولد عمه بكل سهولة بالنسبة لها. يقول بعد ما قعد عند باب البيت ويدخن ويفكر شو يسوي، قال خلاص أنا لازم أسلم نفسي للسلطات الأمنية. يقول السلطات الأمنية يا أبو طلال ما في، هذا بعد شهرين ثلاثة من سقوط صدام، ما في حكومة أصلا، منو اللي بيسلم منه؟ وأيامها الضحايا حتى بالشارع في قتلة الناس مو فاضية، يعني بس البلدية اللي تمر كل يوم الثاني إذا شافت جثة تشيلها وخلاص، ما حد يسأل عن أحد أيامها. ويجي هذا وين يروح؟ قال في إدارة عندنا يسمونها إدارة سكة الحديد أو إدارة السكك يسمونها، هذه كانوا حاطين لهم مبنى أرضي دور واحد وقديم، وتم تحويله إلى مركز أمني طبعا بمعية اللي هي القوات البريطانية، أنه لازم يتم إنشاء قوة أمنية، وكانوا موظفين تو شباب صغار في العمر مخلينهم عساكر يمسكون هالمركز هذا. لكن أبدا ما يتدخلون، أيامها السلاح كان منتشر في كل مكان، يعني هذول مجرد شكل حاطينهم داخل هالمركز، يخافون أن يطلعون برا المركز يتعرضون لها العصابات اللي قامت تنشط يعني عمليات الإجرامية اللي قاعد يسوونها في هالفترة هذا في غياب الجهاز الأمني. يقول ويروح حق هالمركز، يقول أهم يوم شافوه وجايهم بالليل ويخافوا منه، لأن كانوا خايفين من أي يعني عمليات انتحارية أو جماعات الإرهابية أو، فهذا جايهم على طول طلعوا له بسلاح: أنت شو عندك هني يشتبي وكذا؟ قال لهم: لا أنا أبي أبلغ عن وجود جثة. قالوا: نعم. قال في جثة حق واحد مصري موجودة جثته على الشارع. يقول هم على طول استغربوا منه، قالوا له زين إذا هو مذبوح على الشارع وأنت ما تعرفه إيش دراك إنه مصري؟ فقال لهم الله يخليكم كذا، سامحوني صوت البط هنا عندنا. زين قالوا له إيش دراك أنت إنه مصري؟ قال ها تعالوا شوفوا الجثة الله يخليكم. قالوا له أذلف أذلف اطلع برا اطلع. يقول خافوا منه. وبعدين في كثير من الناس قاعد تموت بالشارع، جت على واحد يعني. قال لا روح روح خلاص بكرة تمر البلدية وتشيل الجثة. قال لهم أنا بسلم نفسي. قالوا له ليش؟ قال أنا اللي قتلته. قالوا له حبيبي روح توكل على الله، احنا مفاضيلك والجرائم كثيرة والبلاوي كثيرة، واحنا فاضين حق الجرائم الحين، احنا قاعدين ندور بس يعني نثبت الوضع الأمني الحين على موضوع الإرهاب والجماعات المسلحة والعصابات وانت جايني واحد ميت بالشارع. قالوا له اذلف اذلف احنا طالعين معك. ما يبون يطلعوا معاه من الخوف. قال لهم انا ما راح اطلع، انا بسلم نفسي وأقل ما فيها على الأقل اسجنوني. قال الحقت بالله ايش فيك انت؟ تعال تعال يبا تعال اشرب كوباية شاي وريح أعصابك، انت فيك مصاحي مجنون انت؟ قال والله يا باشا انا قتلت ابن عمي ورميت الجثة على الطريق. قالوا له ليش؟ قال والله لان يعني هو لقيته بوضع يعني مخل مع زوجتي وانا قتلته. قالوا له زين شوف احنا كأننا ما شفناك ولا انت شفتنا، توكل على الله وانت اللي سويته غسل عار، خلاص فكنا من شرك، احنا ما احنا فاضي لك، وبكره البلديه راح يشوفون الجثة على الشارع ويشيلونها كالعاده، يودونها المحرقه وانتهى الموضوع، اذرف اطلع برا. قال لا انا مش حطلع من هنا. يا ابن الحلال فكنا من شرك. قال لا انا لازم اقعد. قالوا له زين زين اقعد اقعد. يقول قعدوا ما هم عارفين شو يسوون، لا في تحقيق لا في طب شرعي لا في نيابة لا في شيء. يقول هذا شو نسوي فيه؟ يقول قلنا له تعرف تسوي شاي؟ قال لي اعرف اسوي شاي. قالوا له يلا روح سوي لنا شاي. ويروح يسوي لهم شاي ويقعدون عندهم في المركز. يقول اليوم ثاني يجون الفرقة البريطانية تشرف على المركز، فشافوه هذا يسوي شاي ويسوي أكل، قاموا يجيبوا له مواد يعني اللازمة للطبخ وللشاي وقام يشتغل في المركز. طبعا هو كان قاعد في المركز ينتظر ان الامور تستتب علشان يفتحوا له ملف التحقيق ويحاكمونه. الرجل يقول ابيكم تحاكموني بالذنب اللي انا سويته. يقول يوم شفناه مصمم قلنا له وين الجثة؟ قال الجثة انا راميها على الشارع. يوم رحنا ولا فعلا البلدية مرة اليوم ثاني وشايلينها ومودينها المحرقة. قلنا له يبا خلاص الحين هم شالوا الجثة ولا حد يدري عنك وانت اللي سويته يعني دفاع عن شرفك، خلاص روح انت شلك بالمشاكل. قال لا انا اقعد وياكم في المركز لين تحققون في قضيتي وتحاكموني. المهم يقول ويقعد عندنا في المركز تقريبا حول السنة سنة وشوي. يقول وقتها افتحوا سجن المعقل، فمر عليهم مدير السجون او مشرف السجون اللي هم المعقل، هذاك رجل متزوج عنده حرمتين والسجن فاضي وهو الوحيد اللي عنده المفاتيح، يروح بس يشيك على البيبان مفتوحه مسكره ولا لا. يقول ما في حتى مساجين، ما في محاكمات، ما في وكل شيء موقف. فمسكناه قلنا له يا ابن الحلال السجن انت الحين مو مشرف عليه؟ قال اي نعم. قلنا له تكفى خذ هذا المصري وحطه عندك في السجن. قال هذا شنو قضيته؟ قال والله ذابح ولد عمه، يقول شايفه مع زوجته ومن هالكلام، ومن ذاك اليوم صار له عندنا اكثر من سنه هني قاعد بس يسوي شاي وقهوه وقاعد، واحنا ابتلشنا فيه يعني كل شوي يجينا ضابط مسؤول هذا منو؟ من معينه هني ومتى تعين وشنو قصته؟ يقول ابتلشنا فيه قام يجيب لنا المشاكل. يا أخي اسجنه عندك لين يعني تضبط الأمور وبعدين كيفكم. قال خلاص انتم مالكم شغل فيه جيبوا جيبوا. يقول هذا رعي مزاج مو فاضي، توه متزوج الثانيه صغيره وحليوه ويزرق، حاطين على السجن علشان شنو؟ ما في احد ما في شغل، يقفل السجن يروح ينام عند الصغيره. الحين جاله المصرف تلش فيه، يقول وياخذه معاه. يوم وصل عند السجن قال له شوف انا راح التفت يمين وانت اهرب من اليسار. قال ايه؟ قال افهم، انا الف الف وشي على اليمين وانت اهرب من اليسار وانا كاني ما شفتكش. قال لا مستحيل، انا لازم ادخل السجن. قال السجن ما في احد، وبعدين السجن هذا ترى مسكون بالجن ومهجور من زمان، اخاف يصير فيك شيء تقعد فيه. قال ما يخالف. قال زين انت تقعد فيه تصير فراش يعني تنظفه وكذا؟ قال ايوه. ويقول ويقعده من ذاك اليوم في هالسجن ويتركه ويمشي عاد استانس. هذا يوميا نايم عند زوجته الجديدة ومو شايل هم السجن. هذا المصري هو يفتح السجن وينظفه ويرتبه ويضبط الأمور. وتروح الأيام وتجي الأيام، يقول إلى أن جاء عام 2006 وتبدأ عاد المحاكمات وكذا، ويقوم هو بنفس المصري ويقدم كتاب للمحكمة باعترافاته حق النائب العام عندهم يعني أول ما تم تعيينه، ويطلب أن يحققوا معاه في قضية قيامه بقتل ولد عمه وقصته كذا كذا. وفعلا استجابت له المحكمة وتم استدعاء الزوجة وقالت إيه نعم هو اللي قتل ولد عمه وأنا شاهدة على الموضوع وكذا وكذا وكذا. قالوا له تبي توجه له تهمة الزنا؟ قال لا إلا مراتي، صراحة أنا ما أقدر يعني أوجه له أي تهمة، بس أنا ولد عمي هذا الحقير اللي خاني وكذا وأنا قتلته. قالوا لا ما في مشكلة، احكموا بالسجن 3 سنوات لأن صنفوها أن قضية شرف. وهذا في لحظة صدمة دخل وشاف الوضع وكذا وأنه ما يلهم وخلص. وقالوا له ويتم الإفراج عنا الآن. قال ليش؟ قالوا له لأن أنت أصلا قاعد هني من سنة 2003 والحين إحنا وصلنا 2006-2007، أنت عديت محكوميتك، يعني يحسب فترة وجودك هني من الحكم، خلاص أنت الحين بريء. قال له مستحيل أطلع. قالوا له يا ابن حلال مو بكيفك أنت. قال الله يخليكم ويقعد يترجاهم خلوني في السجن، أنا استحق اللي صار لي، أنا ما عندي أحد، خلاص أنا ما عندي أحد أصلا في مصر وما عندي إلا زوجتي وعيالي في العراق. يقول ومن ذاك اليوم وهو قاعد لين أنا جيت وتوظفت بالمكان وقال لي هذا سالفته. يقول اليوم الثاني صار عندي فضول إني أقعد وياه. يقول قمت نادي، يقول يا ابو طلال الانسان في قمه الطيبه وقلب ابيض، يقول والله فعلا ان زوجته ما تستاهله، ان هذا فعلا طيب. تقولي ليش يا ابو طلال طيب؟ يقول بعد فتره وانا تعرفت عليه وقمت نادي ويقعد جنبي وكذا وانا اتسلى بالليل وهو فاضي ما عنده شيء واقول له جيب لي شاي ويقعد، والحين هو يعني شغال يبيع شاي يبيع سجاير وانا دائما اشتري من عنده ومبسوط معاه. فيقول سالته منو هذه اللي تزورك ومعاها عسكري، لان كل فتره وفتره تمر عليه وحده تجينا السجن ومعاها ولدها عسكري. قال هذه زوجتي. قلت له أي زوجة؟ قال زوجتي اللي خانتني مع ولد عمي وأنا بسببها يعني انسجنت. قلت له زين والولد اللي معاها؟ يقول إهني عطاني الصدمة، قال لي هذا المفروض ولدي. قلت له ما فهمت شنو المفروض ولدي؟ قال هذا ولدها اللي أنا كنت أعتقد أنه هو وإخوانه أولادي لكن هم بالحقيقة ما هم أولادي، هم أولاد ابن عمي اللي أنا قتلته. تتكلم جد أنت؟ قال إيه نعم، وأنا طول عمري كنت أصرف عليهم وأربيهم، وأنا كنت عارف أن هذول أصلا ما هم من صلبي، أن هذول أو يعني أولاد ولد عمي، لكن ما كنت متأكد من هالشيء هذا، لأن أنا أصلا عقيم. أنا أصلا قبل لا أجي العراق وأنا في شبابي تزوجت في مصر وطلقت، لأن أنا أصلا عقيم يعني. فلما حملت زوجتي أول مرة في الثمانينات الكلام هذا، أنا استغربت وما حبيت أقول لها أن أنا عقيم، شلون أنت حملتي؟ لكن سكت، أنا قلت يمكن إرادة ربنا يعني. الولد الثاني، الولد الثالث يقول أنا صراحة انبسطت أنه ممكن أنا تم علاجي يعني، أو أنه الله رزقني يعني. وكنت مستبعد يعني، قلت معقولة ولد عمي؟ لكن لما كنت أراقب ولد عمي ما يعني اشتبهت فيه بأي شيء، إلا في آخر مرة لما شفته وقمت وقتلته. طبعا بعد ما قتلته هي اعترفت لي أن هذول ما هم أولادك، وأنا قلت لها أصلا أنا عقيم، وأنا كنت أعتقد أن الله شفاني يعني، لكن تبين أن أنت من زمان تخونيني وكذا. يقول أنا صدمني يا أبو طلال. قلت له ايش صدمك يعني؟ قال لانه وهو موجود عندنا في السجن مو يبيع شاي ويبيع زقاير، ياخذ الفلوس وتجي هذه كل فتره ما تزوره عشان يعني تسلم عليه، لا تزوره عشان تاخذ منه مثل ما تقول الراتب او المعاش اللي جمعه من هالبيع من الكشك هذا اللي حطه عندنا في السجن. يعني عليها قوه عين، يقول لي فيها وقاحه مو طبيعيه يا ابو طلال، كل اللي سوته هذا ولا ولاحقتها ليه سجن، ولا ولدها كذلك توظف عسكري بما ان يعني امه يعني مواطنه وظفوه عسكري، وفوق هذا وهي عليها قضيه زنا ولعبه فيه لعب، والى اليوم وهي تاخذ منه الاجره او اللي طلعه من بيع الشاي والزقاير. يقول انا طبعا تركت السجن وانتقلت الى مكان ثاني، لكن بعد فتره سمعت انهم اطردوه يعني بالإجبار. قالوا لي يبا الدنيا ما هي فوضى، وانت أصلا ما عندك إقامة الحين، وقصتك قصة، وانت كنت محكوم وقاعد لك عن كم سنة هني، خلاص روح. قال أنا مش هطلع. قالوا له تطلع غصبا عليك، وخذوه وفعلا تم ترحيله من العراق، لكن في السنوات الأخيرة الماضية يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.